السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة على التأخير. الحمد لله رب العالمين، حبيبي والصلاة مش حرج. والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد بإسناد شيخنا الكريم آمين. الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى من حديث رقم 1920، وفيه حدثنا سعيد ابن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. 1922، وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يطرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. ألف تسعمائة وخمس وعشرين، وفيه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سفرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. ألف تسعمائة وواحد وثلاثين، حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. ألف تسعمائة وثلاثة وثلاثين، وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المهدي عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من سباعي فأكله حرام. طبعا المقصود من كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ليس المقصود الحيوان الذي له ناب، لأن كله له ناب، وإنما المقصود الذي يفترس بنابه، الذي يفترس بنابه. يعني أما الذي لا يفترس بنابه وظاهر له ناب فلا يدخل في هذا. تفضل اشرح. السلام عليكم شيخ. ألف تسعمائة ثمان وأربعين، حدثنا أبو بكر ابن شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك، فلقيت ابن عباس من الغد فأخبرته فأكثر القوم حول حتى قال بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل ولا أنعن ولا أحرم. فقال ابن عباس: بئس ما قلتم، ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محيلا ومحرما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد امرأة أخرى، إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضب. فكف يده وقال: هذا لحم لم آكله قط. وقال لهم: كلوا. فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة، وقالت ميمونة: لا آكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1977 حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال وضاق عن أبي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. ألف تسعمائة وسبعة وسبعين حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر ورد أحدكم الضحية فلا يمس من شعره وبشره شيئا قيل سفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه. ألف تسعمائة وثمانية وسبعين حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير إليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. ألف تسعمائة وثلاثة وثمانين حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبي وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا حجاج بن ابي عثمان حدثنا يحيى بن ابي كثير ان ابا كثير حدثه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. ألف تسعمائة وسبعة وثمانين حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي عن بنضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن التمر والبيض أن يخلط بينهما. ألف تسعمائة وثمانين حدثنا زهير بن حرب أبو كريب والله زهير قال حدثنا وكيع عن كلمة بن عمار أبي كثير حنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته. ألف تسعمائة وثلاثة وتسعين في خبر أبو سلمة أن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذ في الدباء ولا في المزفة ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتمة. بارك الله فيك يا أحمد. تفضل شكرا. هو طبعا الحديث ده منسوخ، كان في أول الإسلام لأن الناس كانوا لسه حديث عهد شرب بالخمر وما كانوش قادرين يميزوا الخمر من غيرها بسبب اعتيادهم على الخمر، فنهاهم عن إن هم ينتبذوا، يعني يعملوا زي مشروب التمر اللي زي اللي بيتعمل في رمضان كده، التمر اللي بمية ده يتعمل في إناء زي الدباء اللي هو القرع العسلي، يقوروه كده يحطوه أو المزفت اي اناء فيه زفت من جوه يعني زي البلاك كده، بحيث ان ده بيسرع اليه التحلل، فنهى عن ذلك في بداية الاسلام لانه كانوا بيتعودين يعملوا الخمرة فيه. ولما يعني استقر تحريم الخمر وقدروا يميزوا العصير اللي ما اختمرش من العصير اللي اختمر، اباح الرسول صلى الله عليه وسلم الالتباس في هذه الآنية مرة اخرى. تفضل يا شيخ. أحسن عليكم شيخ. بارك الله. حديث 2001، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. 2002 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي يعني الدراوردية عن عمارة بن غزية عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بارضهم من الذره يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسكر هو قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ان على الله عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينه الخبال قال يا رسول الله ما طينه الخبال قال عرق اهل النار او عصاره اهل النار. حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن حدثنا أيوب عن نافع عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام من شرب الخمر في الدنيا فمات هو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. ألفين وأربعة حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البغني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة للتجيء والغداء والليلة الأخرى والغداء إلى العصر فإن شيئا تقاه الخادم أمر به فصب. ألفين وخمسة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحدانية حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. 2008 وحدثنا ابو بكر بن شيبه وزير بن حرب قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن. ألفين وعشرة حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى حدثنا الضحاك وأخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو حميد إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. في 2013 حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمه العشاء فان الشياطين تنبعث اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمه العشاء. ألفين وأربعتاشر حدثنا عمرو بن الناقد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اغطوا إناء واوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه كاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. في 2017 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإذا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تتبع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وأنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيدي إن يده بيدي مع يدها. في 2018 وحدثنا محمد بن مسنة العنزي حدثنا الضحاك عن أبي عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركت المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركت المبيت والعشاء. في 2019 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. 2020 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد عبد الله بن نمير وزهير بن حرب بن أبي عمر واللفظ لابن نمير قال: وحدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جدي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. 2020 حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا قال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وفي رواية أبي الطاهر: لا يأكلن أحدكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب عن عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدث عن رجل أن أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله قال: قل بيمينك قال: لا أستطيع قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر قال: فما رفعها إلى فيه. في 23 وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزبير عن عبيد الله بن ابي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية. في 24 حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زجر ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. في 25 حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي علي الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زجر عن الشرب قائما. في 26 حدثني عبد الجبار ابن علاء حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا عمر بن حمزة أخبرنا أبو غطفان المري أن سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي فمن نسي فليستقي. ألفين تمانية وعشرين ألفين بسم الله ألفين تمانية وعشرين وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن فرمانة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. ألفين اثنين وثلاثين حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن ابي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق اصابعه الثلاث من الطعام، ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. قال ابن ابي شيبه في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن ابيه. في 33 حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي سهيل عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفه، وقال انكم لا ترون في ايه البركه. ألفين أربعة وثلاثين وفيه حدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا باز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عن الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ألفين سبعة وثلاثين وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن جارا للرسول صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع للرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة، قال لا، فقال الرسول صم لها، فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم، في الثالثة، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالف بن خليفة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، قال أنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ذهب يستعذب فلان من الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق جاءهم بعفق فيه بصر وتمر رطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العفق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عمر والذي نفسي بيده لتسألون عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. ألفين اثنين وأربعين حدثني محمد بن المثنى العنزي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن مسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي أنه بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. قال شعبة وظني وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناول الذي عن يمينه قال فقال أبي أخذ بجامع أبتي ادعو الله لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. 2044 حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص قال أبو بكر حفص بن غياث عن مصعب بن سليم حدثنا أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا. ألفين ستة وأربعين حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. 2048 وحدثنا يحيى ابن يحيى وأخبار ويحيى بن أيوب وابن حجر وقال يحيى بن يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وابن أبي نمر عن عبد الله بن ابي عتيق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في عجوة العالية شفاء او انها ترياق اول البكرة. 251. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اخبرنا يحيى بن حسان، اخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابي عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الادم او الادام الخل. فين 53. حدثنا محمد بن المثنى بن بشار، واللفظ بن المثنى قال: حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن ابي ايوب الانصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطعام اكل منه بعث بفضله الي، وانه بعث الي يوما بفضله لم ياكل منها لان فيها ثوما، فسالته حرام هو؟ قال: لا، ولكني اكرهه من اجل ريحه. قال: فاني اكرهه من كرهته. في 55. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة ابن سوار، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن بلال عن مقداد قال: قلت أنا وصاحبان لي: وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا الأهلي، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ياتي المسجد فيصلي، ثم ياتي شرابه فيشرب، فاتاني شتمة ليلة وقد شربت نصيبي، فقال محمد ياتي الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم بي حاجة الى هذه الجرعة، فاتيتها فشربته فشربتها فشربتها، فلما ان وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندمني الشيطان. فقال: ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك فتهلك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك، وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، إذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعته. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى الشرف كشف عنه في المسجد في شيء، فرفع رأسه إلى السماء، فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني صلى الله عليه وسلم. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، أخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. فعمدت إلى إناء آل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة أو رغوة أو رغوة، فيها الثلاث أوجه. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت يا رسول الله اشرب. فشرب ثم نواني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب ثم نواني، فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت: يا رسول الله كان أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت أذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: الذي بعتك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك، من أصابها من الناس. ألفين تسعة وخمسين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة حاوى، حدثني يحيى بن خليل، حدثنا روح، حدثنا ابن جويج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعته. نعم شيخنا، انتهى الكتاب هذا، نبدأ في لباس والزينة ولا؟ لا، نقف هنا إن شاء الله علشان نبدأ الدرس الآخر. جزاكم الله خير، ماشي، بسم الله يكون شيخ. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.